you Thank you. يقول وترى

تزر وازرة وزر أخرى.

ألم تر أن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به Thank you. Oh,